أما الإجماع فإن الإجماع إذا نقله جمع من العلماء وقالوا أجمع العلماء على كذا فإنه يقبل، وأما إذا قال أحد العلماء أجمع العلماء على كذا فإنه قد يكون له اصطلاح في الإجماع كما كان لابن المنذر اصطلاح في الإجماع رحمه الله تعالى، وكما كان لغيره اصطلاح في كلمة أجمع، وكذلك اتفقوا على كذا. فإذا نقل أكثر من عالم هذا الإجماع ولم يتعقب فإن هذا يدل على صحة هذا الإجماع. وكذلك ما اشتهر من الإجماعات، ما اشتهر من الإجماعات حتى غدا معروفا عند أهل السنة والجماعة بحيث لا يحتاج فيه إلى إثبات نقل عليه، مثل تقديم أبي بكر رضي الله عنه للخلاف في الخلافة لتقديمه في الفضل، وكذلك تقديم عمر بعده لتقديمه في الفضل، وكذلك تقديم عثمان بعده على من عداه من الصحابة لتقديمه في الفضل، وهكذا علي رضي الله عنه. فإننا نعلم أن الصحابة على هؤلاء الأربعة أجمعوا واتفقوا على ما صاروا إليه بنقل جماهير المسلمين بحيث كان فائضا ومستفيضا من المعلوم.